الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوان، كما سمعتم من أخينا المقدم حينما نبه بعد أداء صلاة المغرب موضوع هذه الكلمة، وأنه يدور حول أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها، والكلام بذلك معروف مشهور ولله الحمد عند أهل الإسلام قاطبة، خاصة ما يتعلق بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهن ومنزلتهن عندنا معاشر المسلمين. فإن هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، أعني منزلتهن ومكانهن مكانتهن وفضلهن، ولم يخالف بذلك إلا من لا يعتد به لا وفاقا ولا خلافا من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، أعداء الله ورسوله، فإنه لا عبرة بهم في ذلك. وأما أهل الإسلام المؤمنون بهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى ونورا مبينا، فإنهم يعلمون فضل أمهات المؤمنين، وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها التي ابتليت في حياتها بالمنافقين، وبعد مماتها رضي الله عنها بأحفاد اليهود وأذناب المنافقين، وما ذلك إلا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة ليجري عليها رضي الله عنها مزيد الأجر ومزيد الثناء بين المؤمنين. وكذلك أبوها رضي الله تعالى عنه فقد ناله ما نال. وأنتم تسمعون في هذه الأيام هجمة أعداء الله ورسوله على أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة المبرأة بنص كتاب الله، بصريح كلام الله وصريح كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح، المبرأة من فوق 7 أرقعة، ومع ذلك لم يكف أعداء الله ورسوله عن الطعن فيها والكلام فيها، فابتدأ شر المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول، وأخمده الله بإنزال كتابه وتصريح رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قام بعد ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي ونسله وأتباعه على دينه الروافض، فاستمروا في غيهم وطغيانهم فهم في طغيانهم يعمهون، وعليهم من الله في هذا ما يستحقون. أقول معشر الإخوة والأبناء، إن أم المؤمنين عائشة هي الصديقة بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي القرشية التيمية المكية رضي الله تعالى عنها. فهي تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب. ألا أبلغ عنا على ذات بيننا لويا وخصام لوي بني كعب، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. فهي تلتقي معه في كعب ابن لوي بن مرة، وتيم ومخزوم وزهرة منهم، وكانوا لنا مولا إذا بغي النصر. فهي تيمية رضي الله تعالى عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. لم تأتي امرأة أفقه منها، بل سيأتي معنا نقل الذهبي أنها أفقه نساء العالم. وأمها رضي الله تعالى عنها هي أم رومان بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة الكنانية. عائشة رضي الله عنها ولدت في الإسلام كما سيأتي معنا، حيث قالت: ما عقلت إلا وأبواي يدينان الدين. هاجرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع أبويها، تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مهاجره، يعني عقد عليها عقدا، فحصل له بذلك عقد النكاح عليها قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة الكبيرة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقد تزوجها عليه الصلاة والسلام وسودة بنت زمعة في عام واحد، لكنه بنى بسودة ولم يدخل بعائشة لصغرها، فأعقبها وخلفها 3 أعوام قبل الهجرة ب14 شهرا وقيل بعامين. وبعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام واستقر بالمدينة وجاءت غزوة بدر 2 سنة من الهجرة في نصف من شوال بعد منصرفه ببدر من بدر، بنى بها عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9 سنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فمكثت عنده عليه الصلاة والسلام 9 أعوام من بنائه بها إلى وفاته صلى الله الأخوة حوت العلم الكثير والفقه الغزير والفضل الكبير رضي الله تعالى عنها. فقد روى عنها العلم خلائق لا يحصون كثرة، ومع صغر سنها كانت حافظة فطنة ذكية لبقة فصيحة رضي الله تعالى عنها، تسمع الشيء فتحفظه من أول وهلة. بلغ عدد حديثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 حديث، مجموع حديثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حديث و200 و2000 حديث. اتفق الشيخان على 74 و100 حديث منها. وانفرد البخاري لها 54 حديثا، وانفرد مسلم لها 69 حديثا. هذا مجمل روايتها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبها رضي الله تعالى عنها التي ذكرتها أنها ولدت في بيت الإسلام، حيث ذكرت أنها ما عقلت إلا ووالداها يدينان الدين. وقد ذكر في كتب السير وأخبار الصحابة شيئا من أوصافها الفردية رضي الله تعالى عنها، فمما وصفت به أنها كانت امرأة جميلة، وأنها كانت بيضاء صافية البياض. أحيانا يخيل للمرء من صفائها وشدة بياضها رضي الله عنها مايلها إلى الحمرة، فمن ذلك قيل لها الحميراء رضي الله تعالى عنها. وكانت من أقوى من نساء قواما في جسمها رضي الله عنها، ومن أجملهم صورة رضي الله تعالى عنها. لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها من مجموع نسائه جميعا، فهي زوجته البكر الوحيدة، ما تزوج قبلها إلا خديجة وكانت رضي الله عنها ثيبة، وما تزوج بعدها إلا ثيبات، فهي البكر الوحيدة من أزواجه رضي الله تعالى عنهم. ولم يحب صلى الله عليه وسلم امرأة حبها رضي الله عنها. قال الذهبي رحمه الله: لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. يقول الذهبي: لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في الأمة في نساء الأمة مطلقا، لا أعلم امرأة أعلم منها. وهي زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، نشهد بذلك شهادة مصدق مؤمن قلبه بذلك لا يشك فيه ولا يرتاب، لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذلك في فضلها وفي خصائصها. نشهد بأنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهي زوجته في الآخرة. قال الذهبي رحمه الله: لما أورد الخبر الدال على ذلك قال: فهل فوق هذا مفخر؟ يعني لا فخر أعظم من هذا، فهل فوق هذا مفخر؟ لا والله، إنه لفخر عظيم لا الله تعالى عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام ثلاث ليال، جاء بك الملك في سرقة من حرير. أريدك في المنام ثلاث ليال، جاء بك الملك في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير. قال: فأكشف فيقول لي هذه امرأتك، فيقول لي هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يظهر، إن يك هذا من عند الله يمضه، فأمضاه الله عز وجل، فلعنة الله على من وقع في عرضها بعد ذلك. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الوحي، جاء بها جبريل إليه عليه الصلاة والسلام في سرقة من حرير، قطعة قماش من حرير، وجاء عند الترمذي وصف هذه القطعة وأنها سرقة من حرير خضراء، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه امرأته، فيكشف عما في هذه القطعة، فإذا هو وجه عائشة رضي الله عنها في المرة الأولى وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة، يقال له: هذه امرأتك، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن يكن من عند الله يمضيه، إن يكن من عند الله يمضيه، إن يكن من عند الله يمضيه، ثلاث ليال وهو يقول هذه العبارة. وسيأتينا بقية الحديث عند الترمذي إن شاء الله تعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أريها في المنام ثلاث ليال، وهو يقول هذه المقالة حتى أمضاها الله جل وعلا. فزواجه بها عليه الصلاة والسلام كان بأمر من الله جل وعز وبوحي من الله تبارك وتعالى له. وما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة يعلم أنها ستكون كما قال هؤلاء الزنادقة الملحدون الأفاكون، أن تكون كما قالوا زانية، فلعنة الله على من رماها بذلك. عن نفسها وذكرت بعض ما اختصت به على غيرها، فأحببت أن أذكره لكم في خصائصها التي تفردت بها رضي الله تعالى عنها، وخصائصها كثيرة، ولكن اخترت لكم هذا الحديث لأنها قد حدثت به ونصت على هذه الخصائص. ذلكم الحديث هو ما خرجه الآجري رحمه الله تعالى بإسناد جيد، إسناد حسن، عنها رضي الله تعالى عنها قال: لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران. أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران. ما هي هذه التسع؟ عد: الأولى: لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، هذه هي الأولى. الثانية: قالت رضي الله عنها: ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري. حجرة عائشة، وهذا لم يكن لزوجة من زوجاته رضي الله تعالى عنه. الخامسة قالت رضي الله تعالى عنها: وإن كان لينزل عليه الوحي وإني لمعه في لحاه. وإن كان لينزل عليه الوحي وإني لمعه في لحاه. وهذا قد دل عليه أيضا الحديث الصحيح حينما ضارب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه في عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما نزل علي الوحي في لحاف إحداكن، وإنه قد نزل علي وإني لمعها في لحافها رضي الله تعالى عنها. فما الوحي قط، ما جاءه به جبريل الروح الأمين وهو في لحاف امرأة إلا في لحاف عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قالت في الخصلة التي تلي ذلك وهي السادسة، قالت رضي الله عنها: وإني لابنة خليفته وصديقه. وإني لابنة خليفته وصديقه، تعني أباها أبا بكر رضي الله عنه، فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ولي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى، ما ولي بعده عليه الصلاة والسلام أحد أمر هذه الأمة إلا الصديق، فإنه قد قام بهذا الدين خير قيام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لقد قال فيه أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه جميعا: والله لقد أجهدت من جاء بعدك، بعد وفاته رضي الله عنه، من يستطيع أن يكون مثلك؟ يقول رضي الله عنه: أجهدت من جاء بعدك يا أبا بكر، فما ولي الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، فبعد أبي بكر رضي الله، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قبل أبي بكر، فقد كان خليفته بعد وفاته كما كان في حياته أصدق الناس به، وهو أحب الناس إليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. فهي الصديقة بنت الصديق، وهي بنت أحب الرجال إليه وخليفته رضي الله تعالى عنه. السابعة أو الثامنة، السابعة قالت رضي الله عنها: ولقد نزل عذري من السماء، يعني في الإفك، يعني في قصة الإفك. وانظروا إلى هذه المناسبة واربطوا بين عذرها الذي نزل من السماء وبين أمر الله سبحانه وتعالى بتزوج نبيه صلى الله عليه وسلم، لا، الذي جاء من السماء. ما كان الله ليزوج رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أطيب النساء، وما كان الله ليزوج رسوله امرأة يكون في حالها أو من حالها ما يتهمها به الزنادقة الملاحدة، عليهم من الله ما يستحقون. فلقد تزوجها بأمر الله له بوحي وتقول رضي الله عنها ولقد خلقت طيبة عند طيب. هذه كم؟ الثامنة. هذه الثامنة، ولقد خلقت طيبة عند طيب. ولا شك، كيف لا تكون طيبة؟ والله جل وعلا قد اختارها أن تكون زوجة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك، فهي طيبة عند طيب. فكما أنه أطيب الرجال وأفضلهم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، فهي أفضل النساء على الإطلاق رضي الله تعالى عنها. لما نريد أن نقوله عن أمنا الطاهرة المطهرة، فداها أرواحنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا أهلينا رضي الله تعالى عنها، فهي الطاهرة المطهرة المبرأة الصديقة بنت الصديق، ولم تقل إلى ذكر شيء من فضائلها رضي الله تعالى عنها. فمن فضائلها رضي الله تعالى عنها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي نعرفه جميعا من قوله عليه الصلاة والسلام: فضل النساء عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو أفضل أنواع الطعام، إذ هو الخبز الجيد المأدوم بلحم مفتوت مع اللحم. قال الشاعر العربي: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله التريد. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله التريد. ففضل هذا النوع من الطعام الذي هو التريد على أنواع الأطعمة ظاهر بين، لأنه اجتمع فيه أجمع نوعين من الأكل، من الإدام أفضله وهو اللحم، ومن العيش أفضله وهو الخبز البر الجيد. فإذا ما اجتمعا فقد اجتمع الطيبان والفاضلات. ففضلها رضي الله تعالى عنها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله تعالى عنها، والحديث متفق عليه. والفضيلة الثانية عنها لها رضي الله تعالى عنها ما حدثت به رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: قلت يا رسول الله من من النساء أزواجك في الجنة؟ سألت رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من من النساء أزواجك في الجنة؟ فأجابها عليه الصلاة والسلام جواب الحكيم الذي بلغ به ما تريد، ولم يحصر ذلك فيها فقط. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما إنك منهن، يعني من زوجاتي في الجنة، أما إنك منهن، يعني من زوجاته عليه الصلاة والسلام في الجنة. قالت رضي الله عنها: فخيل إلي أن ذلك بسبب أنه لم يتزوج بكرا غيري. وهذا الحديث خرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قال رحمه الله تعالى، فهو حديث صحيح. أترون أتكون هذه المرأة بهذه المثابة رضي الله تعالى عنها وبنص هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون كما يقول فيها هؤلاء الروافض الأرجاس الأنجاس؟ معاذ الله، صدق الله وصدق رسوله وصدق أصحاب رسوله، وقطع الله دابر هؤلاء وألسنتهم وأخزاهم في الدنيا والآخرة فجبريل عليه السلام أقرأها الثلاث وتستحق ذلك رضي الله عنها، فهي الطيبة عند الطيب بنت الطيب رضي الله عنه جميعا، فكيف لا تكون كذلك؟ فلهذا أقرأها جبريل عليه السلام السلامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأننا لا نرى نحن الملائكة. ولهذا قالت رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ترى ما لا نرى يا رسول الله. فلأجل ذلك حمل جبريل عليه السلام سلامه إلى عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أو طلب منه أن يبلغه سلامها، وهذا لم يكن إلا لخديجة رضي الله تعالى عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل لها ذلك عن جبريل عن ربها تبارك وتعالى، وبشرها في الجنة ببيت من قصب، يعني من ذهب لا صخب فيه ولا نصب. وأيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخصلة الرابعة من خصائص رضي الله تعالى عنها، حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. فعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكان قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، غزوة ذات السلاسل، قال رضي الله عنه: فأتيته فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. خرجه الشيخان، وهذا اللفظ للترمذي. قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله: وهذه خصيصة وفضيلة باهرة لها رغم ألوف الرواتب. يقول الذهبي: وهذه خصيصة وفضيلة باهرة لها رغم ألوف الروابط. وصدق رحمه الله، ونحن نقول كما قال رحمه الله تعالى: فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه من النساء مطلقة رغم أنف الروابط، شاء أم أبوا ليكن ذلك ما ضرنا كلامه. فهم زنادقة ملاحدة، عليهم من الله ما يستحقون، وفيهم حال من المنافقين في إظهار خلاف ما يقرون، فإنهم قد ورثوا ذلك من سلفهم السيء الطالح عبد الله بن أبي بن سلول. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. وهذا اللفظ للترمذي وأصله في الصحيحين، وفيه: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأيضا من فضائلها رضي الله تعالى عنها أن جبريل عليه السلام، وهذا ما أشرنا إليه في أول الكلام وسيأتينا، قلنا أن جبريل عليه السلام لما جاء بصورتها في السرقة في الخرقة في قطعة الحرير وهي الخضراء كما عند الترمذي، وقال له: هذه زوجتك. في هذا الحديث عند الترمذي قال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وهو حديث صحيح. وما كان الله ليختار لرسوله في الدنيا وفي الآخرة إلا أطيب النساء على الإطلاق، فقبح الله من طعن فيها بعد ذلك. وأما علمها رضي الله تعالى عنها فغزير، وفقهها كثير، ونظرها واجتهادها عظيم ودقيق جدا. ومن طالع دواوين الإسلام فقهية مدروسة في أبواب الفقه، وأظن أن شخصا واحدا لا يكفي أن يقوم به، بل هو يحتاج إلى رسائل، فإن فتاواها في جميع أبواب الدين رضي الله تعالى عنها. وأن تسمعوا إلى شهادة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين إلى الإسلام، وكفى بشهادة هؤلاء شهادة لها رضي الله تعالى عنها. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علم. ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علم رضي الله تعالى عنها. وهذه شهادة ممن؟ من صحابي قديم الإسلام سابق إلى الإسلام قبلها رضي الله تعالى عنها، قبل أن تعقل وتكلم. عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري رضي الله عنه يقول هذه المقالة رضي الله تعالى عنه: ما أشكل عليه الحديث فهما فقها تماروا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا الأمر إلى عائشة إلا وجدوا عندها به علما. فكما تقولون الآن في تمييز الأحكام والفتاوى يحتاج إلى الراسخين في العلم يثبتوها إذا تشكك فيها، فهكذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها حكمت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لكمال علمها ولدقة فقهها ولبعد فهمها رضي الله تعالى عنها. فكانوا يرجعون إليها وهي حديثة السن رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك يرضون بقولها رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث خرجه الترمذي وهو حديث صحيح: ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. فيا الله العجب، هذه المرأة حديثة السن توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها لما يبلغ العشرين، ومع هذا بلغت هذه المنزلة من العلم رضي الله تعالى عنها. وسيأتينا سبب ذلك بما حاز هذا العلم. ونحن نعلم جميعا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاه حينما سئل بما أوتيت هذا العلم قال: بلسان ثمود وقلب عمود. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك، كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسها وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيتها وذوي رغبتها، وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. فوعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا إضافة إلى ما كانت تسمعه من غير سؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. أما فصاحتها ومعرفتها بلغة العرب فسيأتينا ما يشهد لذلك. فعن موسى بن طلحة رضي الله عنه قال ورحمه قال: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رضي الله تعالى عنها. خرجه الترمذي وهو صحيح: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يدلنا على فهمها لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها كانت فصيحة تعرف المراد بكلام العرب، بل كانت حافظة للشعر، عارفة به، عارفة بالأنساب، عارفة بأيام العرب. فقد جاء عند الزبير بكار من حديث بها فيها في أختها عبد الله بن الزبير، ما يدل على ذلك وسنذكره إن شاء الله. بل وفوق هذا كانت عالمة بالطب، فلقد كانت طبيبة رضي الله تعالى عنها. فقد جاء عند الزبير بن بكار بسنده عن ابن الزبير أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي خالته: يا أمة، ما أعجب من معرفتك بأنساب العرب والناس، فأنت ابنة أبي بكر، ولا أعجب من معرفتك بالشعر وأيام العرب، فأنت ابنة أبي بكر، ولا يمرض فيأتيه الأطباء، وفي لفظ يدين عنده الأطباء فيصفون له الدواء، وإن كنت لامرأة لبقة حافظة أسمع وأقرأ ما يقولون، فأعيد ثم أصفه لأهلي إذا بلغ بعضهم. فمن هنا علمت الطب وعرفت الطب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نزل عليه بالوحي، وأيضا مما جاءه من أطباء العرب حينما كان عليه الصلاة والسلام يمرض فيأتيه الطبيب من أطباء العرب المعروفين فيقيمون عنده ينعتون له الدواء. قالت رضي الله عنها: وإني لشابة امرأة فتاة لبقة تسمع وصف هؤلاء الأطباء فتعيه فتحفظه. فكان إذا مرض بعض أهلها أو قالت إن اشتكى بعض أهلي كنت أصف له ذلك فأداويهم. فكان هذا باب معرفتها بالطب رضي الله تعالى عنها، فهي الفقيهة العالمة الحافظة الطبيبة العارفة بالأنساب النسابة المؤلفة العالمة بأيام الناس وأخبارهم وأحوالهم، فقد اكتسبته من أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فحدث عنها بعد ذلك ولا حرج، ماذا عسى أن نقول بها بعد ذلك؟ ولقد كانت مع هذا أصغر من فاطمة رضي الله تعالى عنها، أصغر من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين تقريبا، فرضي الله تعالى عنهن جميعا وأرضاهن. فلقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الباب نموذجا فريدا، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيل عليها ببعض فتاوى النساء، إذا جاءته بعض السؤالات من النساء فإنه يحيل على عائشة فتجذب المرأة فتعلمها كيف تفعل، كما جاء ذلك في قصة التطهر من الحيض. فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما الكلام فيها بعد صلى الله عليه وسلم، وبالآخرة متوعدون بالعذاب العظيم المهين لأنهم كذبوا الله ورسوله. وقد فسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الآية تفسيرا عظيما، يقول أحد الحاضرين: حتى هممت أن أقوم إليه فأكبر رأسه. فسره بمن يطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله ورسوله وله نصيبه من هذه اللعنة. هذا باب. وباب ثاني ما كنت قد أشرت إليه في أول حديثنا، ألا وهو حكم علماء الإسلام في من طعن في عائشة رضي الله تعالى عنها، وإجماع رحمه الله تعالى وحكاه القاضي عياض وغيره، وذلك لأن الطعن في عائشة التي هي فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيها فليس له في الإسلام حظ ولا نصيب، بدلالة القرآن وبدلالة السنة وبإجماع الصحابة وبإجماع الأمة. توفيت رضي الله تعالى عنها سنة 57 للهجرة، وفاتها كانت سنة 57 للهجرة، في 17 ليلة أو ليلة 17 من رمضان. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت الصارخ بموت عائشة وقد استرجعت رضي الله عنها وقالت: والله إنها لأحب النساء، إنها لأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلا أبا ما عدا خلا أبيها رضي الله عنه جميعا. والله لما سمعت الصارخ صاح الصارخ لأن عائشة رضي الله عنها توفيت، استرجعت أم سلمة وقالت: والله إنها لأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلا أبيها أو قالت حاشا أباها رضي الله تعالى عنه جميعا وأرضاه. فهذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وهي ضرتها، ومع ذلك تشهد لعائشة رضي الله عنها بهذه المكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر وندع شيئا من الوقت قبل الصلاة للسؤالات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.